نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين، وأسأل الله لهم التوفيق لكل خير. اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما هو أثر الصبر والاحتساب في حال الأمراض أو وقوع المصائب، وما هو العلاج الشرعي في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من العبادات العظيمة التي يتقرب بها لله عز وجل عبادة الصبر. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد أخبر الله عز وجل أنه مع الصابرين، يعينهم ويؤيدهم وينصرهم ويجعل العاقبة الحميدة لهم. قال تعالى: وأن تصبروا خير لكم. وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ذكر الله سبحانه أن أنبياء الله كانوا يوصون أقوامهم بالصبر، كما قال: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد أخبر الله جل وعلا أن أهل الصبر تكون لهم النتيجة الطيبة والعاقبة الحميدة، وتكون لهم الجنان يوم القيامة، كما في قوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وانظر إلى قول نبي الله يعقوب: فصبر جميل. وكيف قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ولذا يقال لأهل الجنان: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومما يكون الصبر من الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الصبر عليها من أعظم الأعمال الصالحة. قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والنصوص في الترغيب في الصبر كثيرة متعددة. ولذا فإن تحمل الإنسان للآلام ولما يصيبه من أقدار الدنيا المؤلمة من الأعمال الصالحة التي ينال الإنسان بها العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة.